ويشرب وهو يظن طلوع الفجر ويغلب عليه طلوع الفجر. والله يقول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، والمعنى حتى تتحقق طلوع الفجر. فما دام عنده شك له ان ياكل ويشرب، لكن اذا كان في محل لا يظهر فيه طلوع الفجر مثل المدن التي فيها الانوار فيعمل بالتقاويم المضبوطه والتحري وغلبه الظن، يكفي ذلك ويمتنع من الاكل والشرب. اما اذا كان في الصحراء التي ليس يحول بينه وبين الفجر فيها شيء، فانه ياكل ويشرب حتى يعلم الفجر، حتى يعلم طلوع الفجر، كما هو نص القران الكريم. اما ان يصلي الفجر ثم ياكل هذا غلط عظيم، ليس له ان يصلي الا بعد طلوع الفجر، ومتى طلع الفجر باليقين او بغلبه الظن حرم الاكل والشرب وجازت الصلاه. نسال الله للجميع الهدايه. نعم. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. المستمع حمدي حسين عبده يسأل ويقول: يأمرنا الدين بطاعة الوالدين وبرهما، ولكن الوالد والوالدة يأمرونني بطلاق زوجتي وأن أتزوج من أخرى لعدم الإنجاب. عرضنا أنفسنا نحن الاثنين على أكثر من طبيب متخصص ويقولون إنه لا يوجد عندكم أي مانع للإنجاب ولكنها إرادة الله، وأنا مؤمن بذلك وعليه، فإنني لا أقدر على فك الارتباط بيني وبين زوجتي، فرجائي من سماحتكم أن تخبروني هل يعد تطليقي لزوجتي أو عدم تطليقها هل له علاقة ببر الوالدين، جزاكم الله خيرا. إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها ولم تؤذي والديك ولم تضرهما وإنما مجرد الإنجاب، فلا يلزم طاعتهما في ذلك، يعني في الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الطاعه بالمعروف، وليس من المعروف طلاقها من دون سبب. ولكن في امكانك ان تزوج امراه اخرى لعل الله يكتب لك الانجاب، هي على محبتك لها تبقى، وفي الامكان ان تفعل الاسباب وتجتهد في التماس زوجه اخرى، ولا سيما اذا كانت ولودا قد انجبت، لعل الله يرزق منها ولدا اولادا. فتجمع بين المصلحتين، بين ارضاء والديك وبين الحفاظ على زوجتك القديمه التي تحبها وتحبك. رزق الله جميع التوفيق والهدايه. نعم. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. من جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه حضرموت رساله بعث بها مستمع من هناك، هو محمد ابو بكر احمد. الاخ محمد يسال ويقول: هل يجوز القنوت في صلاه الفجر مع الدليل من الحديث، جزاكم الله خيرا؟ يشرع القنوت في صلاة الفجر في الدعاء للمجاهدين ونصر دين الله عز وجل والسلام من شر مكائد الأعداء، نصرة مؤقتة لا مستمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ربما غلط يدعو لقوم أو على قوم، قال وغلط يدعو على قبائل العرب شهر عليه الصلاة والسلام، فإذا غلط المسلم من أجل حدوث أمر يضر المسلمين يدعو الله يكشفه، أو من أجل الدعوة للمجاهدين كالمجاهدين الأفغان أو نحو ذلك، هذا أصله مشروع يكون مؤقتا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس من استمرار في قنوت الفجر في قنوت صلاة الفجر هذا غير مشروع على الصحيح، لما ثبت من حديث سعد بن طارق من أشياء قال: قلت لأبي: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أما كان يقول الفجر؟ فقال: أي بني محدث. هكذا رواه الإمام الطبري والنسائي والإسلام الصحيح. هذا يدل على ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادة الخلفاء الراشدين القنوت بصلة مستمرة في الفجر، وإنما إذا قلت لعارض وحالف يضر المسلمين أو للدعاء لقوم بالنصر على الأعداء ونحو ذلك، فالدعاء لقوم بالنصر على الأعداء بالهزيمة ونحو ذلك، كل هذا لا بأس به، لكن مؤقتة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.